أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. نعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. نعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن ضر ولا فاجر من شر ما خلق ذرأ ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خير الأسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله افتتحنا وعلى الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد كما ينبغي بجلال وجهك عظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أنت ولينا وأنت مولانا وأنت ناصرنا وأنت حسبنا وأنت وكيلنا ونعم الرب ربنا ونعم الحسب حسبنا ونعم الوكيل وكيلنا. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. سورة المؤمنون أو سورة الإيمان كما يحلو لبعض العلماء أن يسميها كذلك. كثيرا ما نلتقي معها نتكلم في موضوعها. القرآن معين لا ينضب كما يقال ومشرب لا يشبع شاربه لا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه. السورة تكلمت عن أركان الإيمان ومظاهره وعن أسرار الإيمان في قلوب أهل الإيمان وعن كيفية أو طريقة أهل الإيمان في تفكيرهم. فواحد من دول يا عزيز كيف يفكر أهل الإيمان وكيف يصل أهل الإيمان إلى مراتب القرب من الله سبحانه وتعالى جل شأنه. وإذا كانت قضايا الإيمان معلومة، إيمان بالله ورسله وكتبه وإيمان باليوم الآخر وإيمان بما غاب عن الحس أو الأشياء التي غابت عن مشاعرنا وجوارحنا، هذه مقتضيات الإيمان وأركانه. لكن السورة عالجت قضية الإيمان علاجا فيه إعجاز، وهذا دأب القرآن وهذا شأن القرآن وهذا شأننا مع القرآن. كلما تدبرنا في القرآن كلما وجدنا فيه أسرارا عجيبة وأمورا هي أقرب إلى الإعجاز من العلم. بمعنى تكلمت السورة في أولها عن أركان الإيمان الذين هم في صلاة خاشعون عن اللغو معرضون للزكاة فاعلون تكلمت عن العفة والطهارة والأخلاق والمعاملات الطيبة الحسنة القيمة المستقيمة، وقالت هذه هي أركان الإيمان ومؤهلات ترشح صاحبها لدخول الجنة، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ثم راحت تتكلم السورة بعد ذلك عن آيات الله في كونه ودلائل القدرة والعظمة في هذا الكون، في الإنسان، في الأرض، في النبات، في السماء، في الملائكة، في جميع خلق الله، أسرار تقود القلب إلى الإيمان بالله. بعد ذلك تكلمت عن حقيقة الإيمان وأنه يرتكز في القلب خشية لله واستعداد للقاء الله سبحانه وتعالى وتواضع وعلم ومعرفة وحسن تقدير للعبودية وللربوبية، بمعنى أن الإنسان كي يكتمل إيمانه لابد أن يرزق علما ومعرفة بالله، ولابد أن يرزق معرفة بنفسه، ثم بعد ذلك معرفة بما يجب عليه لله رب العالمين، يعني يفهم حقيقة هذا الوجود أن الوجود كله موجود إقرارا بالربوبية لله سبحانه وتعالى والألوهية لله. هذا الكون كله وجد ليقر الناس بالربوبية والألوهية لله ويذعنوا ويخضعوا وتظهر عليهم آثار العبودية لله، يعني نحن عبيد لله سبحانه وتعالى، خلقنا لنعبده، هو يملكنا وهو يرزقنا ويملك مبدأنا ومنتهانا. الإقرار بهذه الحقيقة هو بداية الخير وبداية الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، ولا نكلف نفسا إلا وسعها، ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون، بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. قلوبهم في غمرة، التركيز في الإيمان على القلوب، والخشية عمل من أعمال القلوب، والوجل عمل من أعمال القلوب، والمعرفة بالله عمل من أعمال القلوب، والعلم بالله وبمراد الله عمل من أعمال القلوب، والعلم بما في كون الله من ملائكة وجن، وبما في كون الله من قدرة وتسخير وعلم، وبما في هذا الكون من غيب، كل هذا يحتاج إلى القلوب، القلوب الواعية، القلوب الواعية التي تتنبه وتتذكر أن لهذا الكون إلها لا بد أن يعبد، وأن لهذا الكون إلها لا بد أن يطاع، ولا بد أن يذكر، ولا بد أن يشكر. هذه الأمور كثير من الناس في غمرة، في غمرة بمعنى في غفلة، في غمرة في جهل، في غمرة في التهاء بشؤون الدنيا. القلب إذا كان في غمرة تجده بعيدا عن الله، جاهلا بالله، غافلا عن الله. أما القلب الواعي اليقظ لابد أن يكون عالما بالله، يعني عارفا بالله، عارفا بمراد الله من خلقه سبحانه وتعالى جل شأنه. الله خلقنا لغاية، لكي نعبده، لكي نذكره، لكي نشكره. إذا غفل القلب عن هذه الحقائق تجد صاحبه والعياذ بالله يمشي كأنه الأعمى، كأنه الأعمى. ولذلك لما تكلمت الآيات عن الأمم السابقة وعن الكفار في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بينت أن السبب في حرمانهم من الانتفاع بهدي السماء إما غفلة وعمى عن مراد الله أو إعراض وبعد عن الله أو سوء فهم عن مراد الله. صلى على رسول الله. الشقاء الذي حل بالأمم السابقة وبالكفار والمشركين في كل جيل، والذي حرمهم من الانتفاع بالنور والهدي، وحرموا من الرفعة والعزة والكرامة بالقرب من الله سبحانه وتعالى وبالاعتصام بالله سبحانه وتعالى. هذه الأمم لما حرمت من الانتفاع بهدي السماء، أيا كانت الأمم، قوم نوح، قوم عاد، قوم صالح، قوم هود، قوم صالح، هؤلاء جميعا حرموا. قوم موسى الذين حرموا من الانتفاع بهدي السماء الذي حرمهم إما عدم فهم لمراد الله أو عدم تدبر فيما نزل من وحي السماء أو عدم يقظة وتنبه بما يراد منهم في هذه الحياة. الغفلة والجهل مصيبة المصائب. ولذلك لما يقول مرة يعبر أنهم جاءتهم آياتنا وهم عنها معرضون، ومرة ناكسون، ومرة يقول لجوا في طغيانهم يعمهون، مرة يقول عن ذكرهم معرضون غافلون. كل هذا يدلك على أن الأمم إذا لم تتنبه إلى مصلحتها في هذه الحياة وتفهم فهما حقيقيا أن الحياة لا تتم ولا تكتمل ولا تستقيم إلا بالتمسك بشرع الله سبحانه وتعالى جل شأنه، لما تأتي الآيات بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون، لا تجأروا اليوم إنكم إنكم منا لا تنصرون. وإيه ثاني؟ قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكسون. شوف تخيل المنظر كده، واحد بيسمع الآيات، بيرى المعجزات، بيرى الأنبياء، بيرى طريق الحق والخير، بدل ما يقبل على الخير ويمشي في النور بيرجع بظهر اللي وراء على أعقابهم تنكسون. بيصورهم بدل ما يقبلوا على الخير الذي فيه سعادتهم وخيرهم ومنفعتهم بيرجع لورا. مرة يسميهم معرضون بمعنى أنه لا يريد أن يلتفت حتى للخير والحق. تخيل واحد يدعى للخير وللحق وللمنفعة وللمصلحة وللنور وللهدى وللرشاد، يرجع لورا مرة ويمشي يلف يمين شمال شمال، مرة لا يريد أن يلتفت للخير. هذا كأنه والعياذ بالله لا يفهم لا يفقه. بل ركزت الآيات على أن سبب الحرمان وسبب الشقاء أنهم لا يفهمون فهما صحيحا بهذه الحقيقة الأولى. الحقيقة الثانية أنهم لم يعرفوا الحق وبالتالي كرهوا الحق والعياذ بالله. أفلم يتدبروا القول أن جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين، أن لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، أم يقولون به جنة؟ بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. سبحان الله، أفلم يتدبروا القول؟ قال لك إن مصيبة المصائب ألا يفهم الناس مراد الله وألا يفهم الناس وحي السماء. لو الناس فهموا الوحي بالنسبة لأمة محمد، لو فهمت الأمة القرآن وما جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرائع السماء، من شريعة السماء، لو فهم الناس فهما صحيحا ما وجدت معرضا ولا مدبرا ولا ناكصا ولا وجدت مشركا ولا كافرا ولا جاحدا ولا عاصيا. إنها مصيبة المصائب. المشرك لم يفهم كتاب الله، الفاسق الفاجر العاصي لم يفهم كتاب الله، المنكر الجاحد، الجاحد الذي علم أن محمدا جاء بالحق ولا يريد أن يعترف به، هذا حرم من معرفة كتاب الله والعياذ بالله. ولذلك بل أكثرهم للحق كارهون لأنهم لم يعرفوه. عشان تحب حاجة لازم تعرفها. الذي يجهل شيئا لا يحبه، والذي يريد أن يحب شيئا لابد أن يعرفه. أي حاجة يعني ما تعرفهاش ما بتحبهاش ولا تشغل بالك بها، لكن لو عرفت الشيء لأحببته. لو عرف الناس ربهم حق المعرفة لأحبوه ولا عبدوه ولا أقبلوا إليه ولا قربوا كل شيء تضحية في سبيل مرضاة الله سبحانه وتعالى. إنما الجهل بالله مصيبة المصائب، الجهل بالله مصيبة المصائب. بمعنى الإنسان ربما يكون له فهم معين، يفهم أن الحياة نال، أن الحياة مساكن، أن الحياة نساء، أن الحياة منصب وجاه، أن الحياة متعة ولذة. يفهم هذا الكلام فيضحي بكل ما يملك في سبيل أن يستمتع بالحياة، يضحي بكل ما يملك في سبيل أن ينال المال، في سبيل أن ينال الجاه والمنصب، في سبيل أن يحقق رغائبه وشهواته في هذه الحياة الدنيا. ولذلك بل أكثرهم للحق كارهون، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. إيه هم الأهواء؟ الأهواء عاوزين منصب، عاوزين جاه، عاوزين مال، عاوزين شهوات، عاوزين نساء، عاوزين متعة لذة ثانية. غالبا كل أهل الدنيا لا يشغلهم إلا المتاع بها، كل أهل الدنيا لا تشغلهم إلا الشهوات، كل أهل الدنيا لا يشغلهم إلا المنصب والجاه، كل أهل الدنيا لا تشغلهم إلا التجارة والكسب القريب والمتعة اللذة القريبة. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. لما يقول لك القرآن بل أتيناهم بذكرهم بما فيه منفعتهم، بما يوقظ قلوبهم، بما يذكرهم بما يجب عليهم، بما يذكرهم بما هم عنه غافلون، بما يذكرهم بما هم به جاهلون، بما يذكرهم به بما لا تشغلوا ما يشغلون به أنفسهم ولا قلوبهم، يذكرهم بالحق، يذكرهم بالخير، يذكرهم بما فيه المصلحة في الدنيا والآخرة. إذا جاء القرآن بهذا الكلام وهم يعرضون عنه، هذا يدلك على غباء. إذا كان واحد يقول لك أنا جاي لك الحاجة اللي فيها مصلحة، فيها شرف، فيها عزة، فيها كرامة، فيها منفعة، فيها قوة، والناس يبحثون عن الضعف، عن الضرر، عن الشر، عن الأذى. ولذلك لما تجد الآيات في أولها يا أيها الرسل كل من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، تتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حرب كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين، فذرهم في غمرتهم حتى حين. غفلة، ضياع، جهل، سوء فهم والعياذ بالله. ويعتقدون أنهم هم الناجحون، هم الذين يبحثون عن صلاح الدنيا وصلاح الدين، هم الذين يعتقدون أنهم يكرسون جهدهم وأعمارهم وأعمالهم من أجل مصلحة البلاد والعباد. هذا فهمهم. الكلام ده في كل جيل وفي كل أمة، في كل جيل وفي كل أمة. ولذلك القرآن لما بيتكلم عن الأمة بيتكلم عن لها أنها آجال، الأمم لها آجال والأمم لها أعمار. الأمم لها آجال ولها أعمار، والأمم فيها صحة وعافية وفيها أمراض وأسقام، بمعنى أن إذا كان الجسم الإنسان الفرد يعتريه المرض والعياذ بالله فيضعف ثم بعد ذلك يموت، الأمم أيضا يعتريها أمراض تعتريها أمراض فتضعف ثم تموت، لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. بل في آيات التي استمعنا إليها ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون، حتى إذا فتحنا عليهم باما ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. هذه أشياء تبتلى بها الأمم، تبتلى بها الأمم عشان تتيقظ، بل تبتلى الأمم بالفتن بالمحن بالتفكك بالتفرقة، هذه أمراض إذا ظهرت فيها تحللت وتخللت وتفككت. لما الجسم يبتلى والعياذ بالله بالمرض بيضعف، لما يضعف يموت، لما يموت بيتحلل بيتفكك بيلا قيمة فيه. هكذا الأمم تبتلى بالبعد عن الدين، تبتلى بالتفرق بالفرقة والشرذمة، تبتلى بأمراض الكبر والعياذ بالله والحقد والغل والبغضاء والشحناء. دب فيكم أمم أو دب إليكم أمم، داء الأمم قبلكم، دب إليكم داء الأمم قبلكم، البغضاء الأشر والبطر والكبر والفرقة، هذه أمراض حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يكون البغي، ثم يكون الهرج القتل، البغي يعني تبتغي فئة، تبغي على فئة وتعتدي على فئة وتقتل وتدمر وتشرد وتقرب، هذا الكلام أمراض تظهر في الأمة. لما تظهر هذه الأمراض في الأمم تتفكك، سبحان الله، يعني الناس بغبائهم، يعني كثير من الناس أو بعض الناس يفهم بالغباء أنه لما يستعمل القوة، لما يستعمل الطغيان، لما تجبر، لما يستعمل المال، لما يستعمل السلطان يعتقد أنه هيسيطر وتبقى له القوة العزوة، هو بالعكس بيمشي في خراب نفسه، بيمشي في تدمير جسده، في تدمير نفسه. ذكر ربنا سبحانه وتعالى يقول الباغي والغادر والطغيان والتجبر لأسباب من تفكك الأمم. لكن الإنسان المتجبر الطاغية البعيد عن الله تعمى بصيرته، فلما تعمى بصيرته يفهم فهما سيئا، يفهم عكس الأمور، يفهم العكس، بدل ما يخشى لله يتجبر على الله، بدل ما يخضع لخلق الله ويجمع بين الصفوف يفرق بين الصفوف، بدل ما يستعمل القوة في نصرة الحق يستعمل القوة في نصرة الباطل. سبحان الله، يعني بصيرة منطمسة، يمشي على عكس الطريق الذي يبني، يعتقد أنه بيبني وهو بيدمر، سبحان الله، يعتقد أنه بيعمر وبيخرب، يعتقد أنه بيمشي في الصواب وهو ماشي في الخطأ، دليل عن نقص البصيرة. ولذلك السورة ركزت على القلوب، وأنها من خشية الله ومن الوجل لله تكون موفقة على الطريق الذي يحبه الله سبحانه وتعالى. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. خذها على مستوى الفرد، إذا كان فيه خشية، القلب فيه خشية وفيه وجل من الله، تجده يبادر إلى إقام الصلاة، يبادر إلى البر، يبادر إلى الإحسان، يبادر إلى الإنفاق في وجوه الخير، يبادر إلى التعاون، إلى الترابط، إلى البر، إلى التقوى، يسارع إلى الخيرات في كل ما يحبه الله. ده في مستوى الفرد. في مستوى الأمة أيضا، إذا رزقت الأمة خشية من الله وهيبة لله سبحانه وتعالى تجدها تسارع في فعل الخير الذي يقوي بناء الأمة، الذي يقوي رابطة الأمة، الذي يقوي العلاقات بين المجتمع. إذا الأمة مشت في هذا الطريق يبقى في تمشي في طريق البناء، في طريق الرقي، في طريق الارتقاء، في طريق البقاء، والبناء والبقاء والرقي مرتبط بشريعة الله. إذا كان الوجود موجود بسبب من الله سبحانه وتعالى، الوجود كله وجد بقدرة الله، والبقاء في هذا الكون بقدرة الله، والارتقاء في هذا الكون بقدرة الله، لا شيء يخرج عن قدرة الله وعن مراد الله سبحانه وتعالى. إذا كان لأوجدنا الله ولأمدنا بالرزق وبالغذاء وبالقوة، والنماء هو الله، والذي ضمن لنا للبقاء هو الله، والذي يعني يضمن الآجال ويملك الآجال هو الله سبحانه وتعالى، إذا لماذا البعد عن الله؟ لماذا البعد عن الله؟ لماذا البعد عن الله؟ لماذا التكبر على الله؟ لماذا تنكر لشرائع السماء؟ لماذا نسمع والعياذ بالله علنا، إذا تبجح من تبجح علنا ويقول إن الدين ده بداية الخراب كانت من الإسلام، لما يجي واحد متبجح قذر سافل حقير يقول الفاشية. الفاشية معناها إيه؟ معناها الاستبداد والطغيان والتدمير الخراب. يقول لك بدأ بالإسلام، بيقول فاشية. فاشية معناها إيه؟ فاشية معناها تدمير وخراب وسيطرة وهيمنة على الناس. ورجل قذر حقير يقول لك الفاشية بدأت في تقديري من ساعة ما دخل محمد مكة. ليه يا عم؟ يقول لك محمد دخل فسيطر على مكة، يعني قال إن ما فيش غير حكم واحد، ما فيش فيه إقصاء، في إقصاء. قال لك قبل فتح مكة كان في حرية، كان فيه ناس كل قبيلة لها صنم، وكل واحد يعبد ما يريد، أصنام، فيه تعدد في الأديان وتعدد في الرؤى وتعدد في الآراء. كان قبل مكة في 360 صنم، هو في نظر دي حرية وتعدد في الآراء. لما جاء محمد دخل بالاستبداد، قال دين واحد، رب واحد، كلمة واحدة لا إله إلا الله، بقدي فاشية دينية. ويقول لك ما تقوليش أنت مطلقاء، دي كلمة قالها كده، لكن برضو كان مستبد. أعوذ بالله، يعني كفر بواح يعلن ونسمح بإعلانه. هذا اللي يستحق الشنق ويستحق القتل ردة عن دين الله. يقول أنت مسلم ارتديت عن دين الله، كافر يبقى خليك في دينك وما تكلمش عن محمد ولا عن دين محمد. المفترض حقه أن يقتل ويعدم. هذا يعلن كلامه ويجي يقول لك ويجي واحد تاني يقول لك يعني العلمانية لابد أن تنتشر، كفاية زهقنا من كلمة إسلام. يعني آن الأوان أن نتوقف عن كلمة الإسلام والإسلام السياسي. سبحان الله، آن الأوان. سيبك أنت من موضوع الإسلام، ما فيش حاجة اسمها إسلام، يبعد الإسلام وضر الإسلام. سبحان الله، هذا يعلن ويتمتع ويعيش نايم ومستريح وفي مأمن، بل ربما يعطى أموالا. والذي يقول لا إله إلا الله يقتل ويسنق ويعرق. إذن إيه اللي فاضل تاني؟ ماذا بقي من طغيان واستبداد وضياع والعياذ بالله؟ إذا وصل الطغيان والضياع والاستبداد لهذا الحد، أن لمن يقول ربي الله يعدم ويقتل ويحارب وما يعرفش ينام وتصادر أمواله. واللي يقول ما فيش دين ومحمد مستبد، ومحمد جاء بالنظام الفاشي الذي يحتكر السلطة ويحتكر الحكم ويستبد ويقتل ويدمر، محمد جاء. سبحان الله العظيم وبحمد. لما تنقلب المعايير والمقاييس، يبقى هذا دليل على ضياع ضياع ضياع الأمة، ضياع الأمة في هذا الجيل. خلي بالك، ضياع الأمة في هذا الجيل، يعني هذا الجيل الذي يفكر بهذه الطريقة وتصرف بهذه الطريقة سينتهي. والله يبدل متى شاء، يستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، يأتي بقوم آخرين قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة هم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله فإن حزب الله هم الغالبون. هذه الآيات نزلت على محمد، على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، ونزلت لهذه الأمة، نزلت لهذه الأمة سبحان الله. لكن الله سبحانه وتعالى حليم لا يعجل، الله حليم لا يعجل، مع قدرته وعزته وكبريائه وعظمته قادر على أن ينتقم من كل ظالم في لحظته، وأن يشل الألسنة التي تتعدى وتتطاول على الله سبحانه وتعالى، لكن له في ذلك شؤون. عشان احنا نسمع ونتألم ونحزن، وربما هذا الحزن يمحو آثار المعاصي، ربما هذا الحزن يوخز القلوب، ربما هذا الحزن يوجد أجيال تفهم الفهم الصحيح. إذا وجدت هذه الأجيال التي تفهم الفهم الصحيح، هنالك إذا فهموا الفهم الصحيح يرجعوا إلى الطريق الصحيح. إنما لما جيل بل قلوبهم في غمرة من هذا، في غمرة من هذا، مش فاهمين الصح فين ولا الصواب فين، ومش عايزين يفهموا والعياذ بالله، دي غفلة وضياع وضلال ليس بعدها إلا الدمار. وهذا هو الواقع، هذا هو الواقع. إنا لله وإنا إليه راجعون. السورة تذكر الناس بالله في السمع وفي الأبصار، في الأرض، في النبات، في المياه، في الرياح، وتذكرنا أيضا بما أثارته الأمم السابقة من شبهات على الأنبياء، اللي منهم قال كاذب واللي قال ساحر واللي قال لو نزل عليه الملائكة، يريد إن هو إلا رجل يريد أن يتفضل عليكم. سبحان الله العظيم بحمده، دائما الأنباء يتهموا أنهم جايين من أجل المنصب والجاه، الأنبياء يتهموا من أنهم جايين من أجل المنصب والجاه، والأولياء الله الصالحون يتهموا لأنهم جاءوا من أجل المنصب والجاه والاستبداد بالحكم. نفس المنطق، يعني لما يقال على الأنبياء أن هو لا رجل يريد أن يتفضل عليكم، ولو شاء الله لأنزل ملائكة يقترحوا على مزاجهم، ده مش نبي. لو ربنا عاوز يعني يعلم الناس الصح كان نزل لهم ملائكة. يا سبحان الله، طب ما نزل ملائكة على الأنبياء والأنباء يبلغوكم، ما تفهموا الفهم الصح، ولو شاء الله لأنزل ملائكة. الكلام ده اتقال لمحمد واتقال لنوح واتقال لكل الأنبياء، وهي شبهات، تسمى هذه شبهات تثار في وجوه الأنبياء، ساحر مجنون عاوز يتفضل على الناس، عاوز منصب، عاوز جاه. وحاشا لنبي من أنبياء الله أن يكون له غرض من أغراض الدنيا، إنما اتهامات باطلة، اتهامات باطلة، ويتهم بها كل صالح. لما تلقى أهل الباطل مش لاقين فرصة على أهل الحق، فيلصقوا بهم التهم، يلصقوا بالتهم الكاذبة، يلصقوا عشان خاطر يشوش عليه. هكذا كان الحال مع الأنبياء. ولما سورة الأنبياء، سورة الشعراء، سورة الأعراف، سورة الهود، سورة المؤمنون اللي معانا، هذه السور كلها لما تثار هذه الشبهات، وبعدين القرآن يرد عليها، بل أتيناهم بذكرهم، قل لا أترك عليه أجرا إلا المودة في القربى، ولو نزلنا الملائكة، لو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. هذه الشبه ترد عليها الآيات في القرآن، وترد عليها الآيات في سورة المؤمنون، بترد عليها عشان يعني لما أي واحد يفكر بنفس التفكير يبقى مردود عليه، بس يقرأ القرآن، لما يقرأ القرآن يجد رد على كل شبهة تثار. لما يقرأ القرآن يتأكد أن دعاة الحق ليس لهم غرض إلا نصرة الحق، يتأكد أنه ما جاء نبي إلا لإحقاق الحق، وما نزلت آية إلا لإحقاق الحق، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. لكن الناس للأسف الشديد لا يريدون أن يتدبروا، أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين، أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، أم يقول به جنة، بل جاءهم بالحق وأكثرهم بالحق كارهون، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون، أم تسألهم خرجا تعز منهم أجرة، فخرج ربك الخير وهو خير الرازقين، وإنك لتدعوهم إلى صراط المستقيم، إنك تدعوهم إلى صراط المستقيم، وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون، مرة معرضون، مرة ناكبون، مرة ناكفون، وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون، حتى لو نزلت بهم رحمة ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. لم يكثر الخير الناس تزداد في الضلال والعياذ بالله، لما يحل بهم الرخاء يزدادوا في الضلال. وخلي بالك ده على مستوى الأفراد، على مستوى الأمة، كل ما الواحد يكثر ما إن الإنسان لا يطغى، أن رآه استغنى، كل ما يكثر ماله كل ما تجبر والعياذ بالله. والأمم كذلك كلما كثر غناها وقوتها كلما طغت وتجبرت، ما تشوف أمريكا، تشوف روسيا، تشوف عرفيه، كل أمة تكثر أموالها تكثر قوتها، مصيبة المصائب. إن كثر المال كثر معه الطغيان، إن كثرت القوة كثر معه الظلم. كلما كثر المال كلما كثر الطغيان، كلما كثر القوة كلما كثر الظلم. إذا لم يحتكم صاحب المال لشرائع السماء، وإذا لم يحتكم صاحب القوة لشرائع السماء، تحول المال إلى وسيلة للتدمير، وتحولت القوة إلى وسيلة للخراب والعياذ بالله. إنا لله وإنا إليه راجعون. نسأل الله أن يردنا إليه ردا جميلا. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم انصرنا، اللهم انصرنا بنصرك، وأعزنا بعزتك، وقونا بقوتك، ومدنا بمددك. اللهم مدنا بمددك، اللهم مدنا بمددك. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث. أغفنا أغفنا أغفنا، أصلح لنا شأننا كله، أصلح لنا شأننا كله، أصلح لنا شأننا كله. لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، لا تكلنا إلى أنفسنا ولا لأحد من خلقك. إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجهمنا، أم إلى عدو ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي، ولكن رحمتك أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك، نعوذ بنور وجهك، نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له ظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، من أن تنزل بنا غضبك أو يحل بنا سخطك. لك العتبة حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله على أعلم. تبارك الله فيك.